السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. عدنا إلى حضراتكم في القسم الثاني والأخير من هذه الحلقة. في هذا القسم بالتحديد مشاهدينا الكرام نستكمل هذا الملف آية الغار عند الشيعة بين التحريف والتأويل مع فضيلة الشيخ خالد الوصابي العالم اليمني الجليل، والذي يرحب به الآن عبر سكايب. شيخ خالد حياك الله. أهلا وسهلا ومرحبا أخي حسام والإخوان المشاهدين الكرام، حياكم الله. حياك الله. إذا فضيلة الشيخ خالد، في الحلقة الماضية تحدثتم مع زميل الدكتور محمد عبادي فيما يتعلق بملف آية الغار عند الشيعة بين التحريف والتأويل، وتحدثتم أيضا عن عدة نقاط ومباحث هامة أبرزها دلالة آية الغار على فضل أبي بكر، وكذلك أيضا تحريف الشيعة لآية الغار، ويعني توقفتم عند المبحث الثالث تأويل الشيعة لآية الغار. تفضل يا شيخ خالد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم سيما كثيرا مزيدا مباركا ليوم الدين. ما بعد، كما أشرتم حفظكم الله ورعاكم أننا تحدثنا في الحلقة الماضية عن مبحثين اثنين. المبحث الأول فضائل أبي بكر الصديق من آية الغار، كيف دلت آية الغار على فضائل أبي بكر الصديق، وأن هذه الفضائل لا يمكن أن يشارك أحد من الصحابة أبي بكر الصديق فيها، وأنها خاصة بأبي بكر الصديق حصريا عليه دون غيره من الصحابة، لم يشارك لا عمر ولا علي بن أبي طالب ولا غيره من الصحابة. ثم تكلمنا أن الشيعة من عدائهم لأبي بكر الصديق حاولوا أن يحرفوا هذه الآية الكريمة، ونقلنا روايات في هذا الموضوع. منها مثلا رواية نقلوا عن الرضا أنه قال فأنزل الله سكينته على رسوله، وهذه رواية في كتاب الكافي، وقال المجلسي عنها موثقة، وقال البحراني أنها معتبرة. إذن هذه رواية صححوها، هذه رواية تحرف القرآن، لأن لفظ القرآن الكريم فأنزل الله سكينته عليه وليس فيه على رسوله، لأن الضمير يكون محتمل أن يرجع إلى أبي بكر الصديق، وعندنا احتمال أن يرجع إلى النبي. فما دام أن الأمر محتمل، يمكن ولو من باب الاحتمال أن تكون هذه فضيلة لأبي بكر الصديق. فحاولوا أن يسدوا الثغرة هذه، قالوا لا، الآية كانت هكذا فأنزل الله سكينته على رسوله، من أجل أن يسدوا الثغرة ويجعلوها لا تنصرف إلى أبي بكر الصديق ولو 1%. نأتي الآن إلى المبحث الثالث، وهو تأويل الشيعة لآية الغار. كيف حاولوا أن يؤولوها بعدما حرفوها لفظا؟ أولوها معنى، فجاءوا إلى الآية الغار مثلا قالوا إذ يقول لصاحبه لا تحزن. نحن لو قرأنا الآية من أولها في قول الله عز وجل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروا إلى آخر الآية. إذن هنا الآية نصت على أن أبا بكر الصديق صاحب للنبي عليه الصلاة والسلام في قوله إذ يقول لصاحبه. فجاء الشيعة قالوا لا، المراد بالصحبة في هذه الآية الكريمة هي الصحبة العامة التي يمكن حتى أن تطلق على الكافر، واستدلوا بآيات وما في قول الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف إذ يقول لصاحبه قال فقال له صاحبه وهو يحاور أكفرت بالذي خلقك من تراب، وآيات كثيرة جدا جاءوا إليها وقالوا أن الصحبة كما قالوا وما صاحبكم بمجنون. إذن الآية هذه قالوا خلاص هذه لا تشمل أبا بكر وليس لها فضيلة، والصحبة في الآية الكريمة ليست لها فضيلة. لماذا؟ قالوا لأن الصحبة قد تطلق على الكافر. والرد على هذا التأويل للآية الكريمة من وجوه. الوجه الأول أصلا أن الصحبة عند الشيعة كلها عامة، لا يوجد عندهم صحبة خاصة وعامة، لأننا لو عندما نأتي نناقش الشيعة في موضوع الصحابة يجعلون الصحبة كل عامة، إذن يلزم أصلا أن الصحابة يطلق على المؤمن والكافر، وهذا ما سنتكلم عنه في الذي بعده. الشيعة لا يجعلون صحبة أبي بكر مثل صحبة الكفار، لأن الشيعة لا يصرحون بكفر أبي بكر الصديق بل يجعلونه منافق، فلا يصح الكافر قياس الكافر الذي هو كافر صريح على من ليس كافرا كفرا صريحا. لأننا لو جئنا إلى القرآن الكريم إذ يقول لصاحبه وهو يحاور أكفرت، هل هذه الآية تدل على أن الكافر صحابي؟ إذا قال الشيعة على أن الصحبة هنا تشمل الكافر، يلزم على أنهم يقولوا حتى أن أبا بكر يسمى صحابي ولو كان كافرا، إذن يلزم دخول هنا كل كفار مكة في الصحابة. هل سيستطيع الشيعة مثلا أن يقولوا على أن أبا جهل وأبا لهب هم صحابة؟ لا، يستطيعون يقولوا ذلك؟ لا لا، هم الشيعة يقولون الصحابي من أعلن متابعة النبي ظاهرا، يعني تحول من دين الكفر الصريح إلى القبول المبدئي ولو حتى كان ظاهرا بدين الإسلام ولو كان منافقا في بطنه. فيجعلون المنافقين صحابة لكنهم لا يجعلون الكفار صحابة. لكن من أجل أن يبطلوا إمام صحبة أبي بكر الصديق قاشوه على الكفار، لأن الآيات الكريمة وما صاحبكم مجنون هنا تتكلم عن الصحبة اللغوية، الصحبة اللغوية الذي بين شخص وبين شخص آخر قضية معينة. يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال وما صاحبكم مجنون، يعني صاحبكم الرسول الذي أرسل إليكم، الرسول الذي أرسل إليكم، فهو صاحبهم لأنه ينذرهم ويوعظهم ويحذرهم. فلما مثلا أضرب لك مثال أخي الحبيب، لما مثلا أنت كان بينك وبين شخص مثلا معاملة تريد أن تشتري منه سيارة، فآتي أنا أقول لك إيش فعلت أنت وصاحبك بالسيارة؟ ماذا أقصد بصاحبك هنا؟ يعني أقصد الذي بينك وبينه معاملة في قضية ما، الصحبة صحيح. يعني ما فعلت مع صاحبك في القضية المعينة، يعني بينك وبينه معاملة. إذن الصحبة قد تطلق لأدنى علاقة بين شخص و، لكن لا نقصد هنا الآية إذ يقول لصاحبه الصحبة اللغوية التي تطلق على الكفار، بل هي صحبة شرعية. وما الدليل على أنها صحبة شرعية؟ وهو الوجه الثالث، صحبة أبي بكر للنبي في آية الغار جاء بعدها معية الله، جاء بعدها معية الله. والوجه الثاني قبل ذلك، الكافر الذي لم يسلم لا يعتبر عند الشيعة صحابي، وإلا لزم أن كل كفار مكة واليهود في المدينة الصحابة، وهذا لم يقل به الشيعة أصلا، بل يحكمون بالصحبة لمن أعلن دخوله في الإسلام. أما الوجه الذي بعده، صحبة أبي بكر النبي في آية الغار جاء بعدها معية الله لهذه الصحبة. وأما الصاحب الذي في سورة الكهف فقد جاء بعدها ما يبين أن الصاحب هذا كافر، قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب. فلا يمكن أن يكون من أخبر الله أنه معه صحبته مثل صحبة من أخبر الله أنه كفر بالله. هل يمكن مثلا لما يقول الله عز وجل على لسان النبي لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا مثل صحبة قال أكفرت بالذي خلقك؟ لا طبعا. هل يمكن قياس هذا على هذا؟ لا ده مختلف. لا يمكن هذا مختلف. الوجه الرابع، هناك فرق بين صحبة النبي لأبي بكر وصحبة المؤمن في سورة الكهف لصاحبه. فصحبة النبي لأبي بكر لم تكن من أجل تجارة أو دنيا، بخلاف صحبة ذلك الذي في الغار لصاحبه، فكانت من أجل دنيا، يعني عندهم مزرعة معينة يعملون فيها أو بينهم قصة معينة. لكن النبي عليه الصلاة والسلام من أجل ماذا صاحب أبا بكر؟ من أجل الهجرة، من أجل الدين، لم يكن من أجل دنيا ولا تجارة ولا شيء معين. ولهذا في أمر مهم جدا، هناك فرق بين الصحبة المؤقتة والمتعلقة بعمل معين وبين الصحبة المطلقة. يعني الآن لو كان النبي عليه الصلاة والسلام صحبته لأبي بكر متعلقة بقضية الهجرة فقط، لا لما ينتهي النبي ويخرج من الغار ويصل إلى المدينة، المفروض أن النبي ليس مجبرا على صحبة أبي بكر الصديق، بعد أن أصبح هو قائد الدولة الإسلامية وعنده جيوش، إذا لماذا يصحب هذا الشخص إذا كان إنما صاحبه مثل صحبة الكافر، يعني لظرف مؤقت لشيء معين؟ بعد أن أصبح النبي عليه الصلاة والسلام قائدا لدولة إسلامية وعنده الجيوش، كان يمكن أن يتخلى عن هذا ويتركه. بل صحبة أبي بكر النبي ظلت قبل الغار وبعد وأثناء الغار وبعد الغار إلى أن مات النبي عليه الصلاة والسلام وهو مصاحب لأبي بكر الصديق، بخلاف الصاحب ذلك الذي كان مع صاحب الجنة بعد أن كفر خلاص فارقه وانتهى الموضوع، انتهى الموضوع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ظل مع أبي بكر الصديق إلى آخر حياته. إذن هنا التأويل الأول للآية أرادوا أن يصرفوا الصحبة من المعنى الشرعي، من المعنى المدح، إلى المعنى اللغوي الذي يدخل فيه الكفار، من أجل أن يبطلوا دلالتها على صحبة أبي بكر، وأن هذه صحبة خاصة تقتضي المحبة، تقتضي المرافقة، تقتضي الشفقة، تقتضي أن أبا بكر الصديق ضحى بنفسه من أجل أن يهاجر مع النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لا، هذا إنما هي صحبة مثل صحبة الكفار للنبي محمد عليه الصلاة والسلام ومثل صاحب أصحاب الكهف. هذا كلام غير صحيح وهو تأويل باطل. نعم. طيب التأويل الثاني هو المعية في الآية عامة وليست خاصة فلا تدل على فضيلة لأبي بكر، ما هو الجواب على هذا التأويل؟ جاءوا إلى تأويل الآية لا تحزن إن الله معنا. لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام مع أبي بكر الصديق قال إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إذن هذه الآية الكريمة دلت على أن الله معيته مع الاثنين، مع أبي بكر الصديق ومع النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء الشيعة إلى هذه الآية الكريمة وقالوا أن المعية في هذه الآية الكريمة ليست هي معية خاصة، وإنما هي معية عامة، يعني مثل معية الله سبحانه وتعالى لكل الناس. ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه الآية الكريمة في سورة المجادلة تتكلم عن المعية العامة التي هي مع المؤمنين ومع الكفار. ونحن تحدثنا في الحلقة الماضية عن أقسام المعية، ولا بأس أن نعيده هنا لأهميته. أقسام المعية ثلاثة. المشهور عند العلماء عندما يتكلمون عن أقسام المعية أن أقسام المعية قسمين اثنين، قسم عام وقسم خاص. ولكن لو نظرنا إلى هذه الآية الكريمة نستطيع أن نستنتج قسما ثالثا، وهو المعية الثالثة، وهو معية خاصة الخاصة. إذا ما هي الفروق بين المعية بأقسامها الثلاثة؟ القسم الأول معية عامة. ما معنى هالمعية العامة؟ هي معية الإطلاع والإحاطة والمراقبة، يعني بمعنى أن الله سبحانه وتعالى يرى أعمال المؤمنين ويرى أعمال الكافرين ومطلع عليهم ومراقب عليهم. لكن هذه المعية لا تقتضي مدح من كان الله معه، وإنما معناه أن الله يراقبه. يعني مثلا لو قلت لك شخص يراقب اللص ويعلم ماذا يفعل اللصوص، هل يقتضي أن معيته مع هؤلاء اللصوص يعني لينصرهم ولا يحبهم ولا راضي عليهم؟ لا، وإنما للمراقبة، للمراقبة والعلم والاطلاع. إذن معية للصوص معنى معية علم وإحاطة واطلاع. إذن معية الله سبحانه وتعالى للناس كلهم، للناس كلهم، هي معية علم وإحاطة واطلاع. هذه تسمى المعية العامة التي تشمل المؤمنين والكفار، ولا تقتضي هذه مدحا لمن كان الله معه. هذا القسم الأول. القسم الثاني معية خاصة، وهي ما جاء في القرآن الكريم مثلا إن الله مع الذين اتقوا، إن الله مع المتقين، مع الصابرين، مع المؤمنين. هذه المعية التي قال الله عز وجل مع المتقين مع الصابرين، هذه المعية ليست المعية العامة لكل الناس، لأن الله خصها بأوصاف مع المؤمنين، خلاص خرج الكفر، هذه المعية يخرج من الكفر. مع الصابرين أي من تحقق فيه صفة الصبر فالله معه، مع المتقين من تحقق فيه صفة التقوى فالله معه. هذا نسميها معية خاصة لأن يخرج منها بقية الناس الذين لم يتصفوا بهذه الصفة. إلا أن هذه المعية متعلقة بوصف. كيف متعلقة بوصف؟ يعني نأتي إلى وصف التقوى، من تحقق فيه وصف التقوى فالله معه، سواء كان زيد من الناس ولا عمرو من الناس ولا صالح ولا سعيد من الناس. هذه الآية لا تنظر إلى الأشخاص وإنما تنظر إلى الأوصاف، من تحقق فيه وصف معين. إذا علق الله المعية بوصف معين فمن تحقق فيه هذا الوصف المعين كان الله معه. إذن هذا القسم الخاص، وهي المعية الخاصة. في قسم ثالث وهي معية خاصة الخاصة. إيش هي؟ وهي معية الأشخاص، يعني بمعنى لما قال الله عز وجل عن النبي أنه قال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا، هل هذه المعية هي معية أوصاف ولا أشخاص؟ لا، أشخاص. أشخاص يعني مع شخص النبي والذي معه مرافق له وصاحبه في الغار، لا يمكن أن تنطلق على غيره، ولا يمكن أن يدخل فيها غيره، ولا ينطبق على غيره، وإنما تنطبق خاصة فقط فقط فقط على الذي كان مرافق للنبي في الغار، غيره لا تشمله. يعني أي واحد ثالث، لو كان في واحد ثالث خارج الغار فإن المعية هذه لا تشمله، لأن الله قال إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي هذه المعية خاصة بمن هم داخل الغار، لا يمكن أن تتعدى إلى من خارج الغار على الإطلاق. إذن الآن جئنا وقسمنا أقسام المعية إلى كم؟ ثلاثة. إلى ثلاثة أقسام. قسم الأول المعية العامة التي تشمل كل الخليقة مؤمنين وكفار. القسم الثاني معية خاصة وهي المعلقة بالأوصاف. القسم الثالث معية الأشخاص وهي معية خاصة الخاصة. هذه ليست حاصلة إلا لأبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام في الغار. ماذا فعل الشيعة لما جاءوا إلى هذه الآية الكريمة؟ قالوا لا، المعية في الآية لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية العامة، ما مقصودهم بالمعية العامة؟ معية العامة اللي هي الاطلاع والمراقبة زي ما تحدثنا عنها. أيوة، التي تشمل حتى على الكفار كل الناس. هل هذه الآية يعني المعية فيها تشمل حتى الذين كانوا يطاردون النبي؟ هذا ما يقول إنسان عاقل. ولهذا سنرد على هذا التأويل من وجوه. الوجه الأول، لو كانت المعية في هذه الآية عامة لشملت الكفار خارج الغار. إذا لما يأتي الشيعي ويقول المعية هذه هي المعية العامة التي أخبر الله في القرآن الكريم بآيات أخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، للزم على قولهم هذا على أن المعية هذه تشمل حتى الذين كانوا خارج الغار يطاردون النبي محمدا عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني، لو كانت المعية عامة لما كان فيها فضيلة للنبي نفسه، لأن المعية الحاصلة للنبي ستكون هي مثل المعية الحاصلة للكفار الذين كانوا يطاردون النبي خارج الغار. لما قال الله لا تحزن إن الله معنا، هل المعية هذه هي فضيلة أو ليست فضيلة؟ فضيلة. فإذا قالوا هي ليست فضيلة، إذا سحبوا الفضيلة حتى على النبي. شوف العناد لأبي بكر الصديق، لما يأتي الشيعي يعاند أبا بكر الصديق وينفي الفضائل عن أبي بكر الصديق، سحب الفضيلة حتى عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا حتى معية الله للنبي في الغار لم تعد فضيلة، لأنها تصبح معناه إن الله مطلع على النبي في الغار، ومطلع على من؟ على الذين خارج الغار. لو كانت هذه المعية لا تتضمن نصرا ولا تأييدا ولا إعانة ولا حفظا ولا رعاية، فهذه ليست فيها فضيلة للنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا الوجه الثالث، لو كانت المعية عامة لما كان لنهي النبي أبا بكر عن الحزن وإخباره أن الله معهم أي معنى ولا أي ارتباط، لأن المعية العامة لا علاقة لها بإذهاب، بخلاف المعية الخاصة المقتضية للنصر والتأييد فهي التي تذهب الحزن. يعني لما يقول النبي لأبي بكر لا تحزن، طيب ليش لا يحزن؟ لما يقول إن الله معنا، لو فسرت هذه المعية بالمعية العامة، هذه المعية العامة لا تذهب الحزن. يعني لما مثلا لو قلت لك لا تحزن إن الله يعلمنا، إن كان الكلام هذا يتضمن أي أنه سيعلمنا وينصرنا ويؤيدنا، إذن الحزن سيذهب. وأما إذا قلت لا تحزن إن الله معنا بمعنى يراقبنا فقط بدون أن يتضمن أي معنى للنصر، ما يكون له أي معنى. الوجه الرابع، لو كانت المعية عامة لما كانت إنزال السكينة من مقتضيات المعية، لأن السكينة ستكون شيء آخر غير المعية، لأن المعية ستكون عامة للذين في الغار وخارج الغار، والسكينة خاصة، والآية جعلت أن السكينة هي من مقتضيات المعية، لأنه قال لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته، أي أن السكينة إنما نزلت بسبب المعية، أي من معية الله ومن مقتضيات معية الله ومن لوازم المعية أن الله مع النبي ومع أبي بكر الصديق أنه ينزل عليهم السكينة. نعم. أيضا الوجه الخامس، معية الله ونصره لا يجوز أن تكون لمنافق بوجوده مع النبي، بخلاف عدم التعذيب، لأن واحد من الشيعة أراد أن يصرف هذه الآية، قال نعم إن معية الله لأبي بكر الصديق في الغار قد تكون بحفظه، والحفظ لا يقتضي التعذيب. طيب ما هو دليلك؟ قال بدليل على أن الله قال عن الكفار وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم من صبر. هذا كلام غير صحيح. لماذا؟ لأن قوله وما كان الله ليعذبهم يقتضي عدم التعذيب، وعدم التعذيب شيء والنصرة شيء آخر. إذن فهذا لا يجوز أن تكون لمنافق بوجوده مع النبي بخلاف عدم التعذيب، فهذا حاصل للكفار أيضا بوجود النبي بين أظهرهم لقوله وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. الوجه السادس، إذا كانت المعية التي حصلت لأبي بكر هي معية عامة وهي تذهب الحزن، والمعية العامة تشمل من داخل الغار ومن خارج الغار، لزم أن تذهب حزن من في داخل الغار وحزن من خارج الغار. إذن هل هذه المعية التي علل النبي بقول لا تحزن إن الله معنا، هذه المعية التي تذهب الحزن؟ لزم أنها ستذهب حزن من خارج الغار لو كانت هي معية عامة، يعني معناها أن الكفار لن يحزنوا. وإذا الكفار لم يقبضوا على النبي فرحوا ولا حزنوا؟ لم يقبضوا فهم حزنوا. إذا لما قال لا تحزن، لو كانت المعية العامة معناها يعني أنهم يفرحوا الكفار، كأن النبي يقول لحتى أنتم يا أيها الكفار لا تحزنوا. إذن معناه لا تحزنوا يا كفار، هذا كلام لا يقول عاقل، لأن الكفار حصلوا على الحزن والندم الشديد حيث فلت النبي عليه الصلاة والسلام من بين أظهرهم ولم يحصلوا عليه. وإذا كانت فقط لإذهاب الحزن عمي في داخل الغار فقط ولا تذهب حزن من خارج الغار، لزم أنها معية خاصة وليست معية عامة. الوجه السابع، إذا كانت معية عامة لزم عدم زيادة حزن أبي بكر، لأنه لزم زيادة حزن أبي بكر لأنه كان يقول له لا تحزن فإن الله معنا ومع الكفار. أنا لو جئت إليك أخي الحبيب وإلى المشاهد الكريم وأردت أن أبشرك، يعني لو في واحد يطاردك وأنت خائف منه، فجئت أنا لأطمئنك، رأيتك خائف وفزع وحزين، فأردت أن أطمئنك وأزيل الحزن منك والخوف منك، فقلت لك لا تحزن أخي الحبيب فإن الله معنا ومع عدونا، لا طبعا هل قولي ومع عدونا يزيل الحزن عندك ولا ولا يزيل لا لا لا يزيل الحزن، لا ده يثير الرعب أكثر. إيه، لأن الله إذا كان مع العدو معناه إيش معنى؟ إذا لما يقول إن الله معنا، إذا كانت المعية مشتركة بين الأعداء وبين الأولياء، إذا ما الذي يذهب حزن أبي بكر؟ لماذا النبي علل وقال لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا؟ كأن المعنى الآية عند الشيعة ماذا تكون نتيجة؟ كأن النبي قال لأبي بكر يا أبا بكر لا تحزن فإن الله معنا ومع الكفار الذين يطاردوننا. هذا يقول إنسان عاقل، إذا هل هذا سيزيد حزن أبي بكر وإلا يزيله؟ لا شك أنه يزيده ولا يزيله. نعم طيب، نيجي للتأويل الثالث، هو التأويل المعية خاصة بالرسول بدليل أن السكينة خاصة بالرسول. ما هو الجواب على هذا التأويل ووجوه الجواب على هذا التأويل؟ من الشيعة من أراد أن يقول المعية هنا خلاص هو تنازل عن التأويل الأول. التأويل الأول أبطلناه فقال خلاص تمام، نحن موافقون أن المعية هنا لا تشمل الكفار وإنما هي خاصة، لكن هي خاصة بالنبي وحده دون أبي بكر. شوف على تناقض، الأول فتحوا المعية فأدخلوا فيها الكفار، فلما رددنا عليهم رجعوا إيش قالوا؟ قالوا خلاص هي خاصة بالنبي وحده، أبو بكر ما يدخل في المعية. هذا كلام غير صحيح. ماذا يقول المفيد كما نقل عنه المجلسي في بحار الأنوار؟ قال وأما قولك إنه قال إن الله معنا فإن النبي قد أخبر أن الله معه وعبر عن نفسه بلفظ الجمع كقول إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. شوف على مغالطة المفيد، إذا كان المفيد هذا يعتبر نفسه رأس ومفكر وعلامة كبير فإنه يجري في المغالطة. التعظيم، شوف هو إيش يريد يقول المفيد هنا؟ يريد أن يقول كلمة معنا بالنون هنا بالنون هي من باب التعظيم، يعني أن النبي أن المعية للنبي وحده ولا تشمل أبا بكر، بدليل على أنه يجوز التعظيم مثل قول إنا نحن نزلنا الذكر. هذا كلام غير صحيح. ليش؟ لأن التعظيم إنما يكون إذا كان الحديث عن شخص واحد، يعني أقول قمت وقعدت وفعلنا. إذن ممكن إذا كان الحديث عن شخص واحد أنه يمكن يكون تعظيم، أما إذا كان الحديث والضمير يتحدث عن اثنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذن عندنا الحديث عن اثنين مش عن واحد، فلما يقول إن الله معنا وخصوصا أن الخطاب موجه إلى أبي بكر الصديق لا يمكن أبدا أن يكون للتعظيم، وإنما يكون الاشتراك اثنين فقط الاثنين، أما أن يكون للتعظيم هذا لا يمكن لأن الخطاب ليس لشخص واحد وإنما الاثنين. والجواب على ذلك، لو كانت المعية خاصة بالرسول لكانت بلفظ الإفراد لا بلفظ الجمع، فلفظ الآية إن الله معنا وليست لفظة إن الله معي، بخلاف موسى قال كلا إن معي ربي سيهدين. موسى لما جاء تكلم قال إن معي ربي، ما قال إن معنا، قال إن معي ربي سيهدين. إذا لما يريد الحديث عن معنا بلفظ الإفراد يقول معي، إذا أراد يقول معنا بلفظ الجمع فلا بد أن يشترك شخص آخر مع المتكلم كما تحدث موسى عليه السلام. إذن الآية هنا جاءت بلفظ الجمع أو بلفظ الإفراد؟ لا بلفظ الجمع. بلفظ الجمع. إذن لا تكون للنبي بس وليس المقصود التعظيم. لماذا قلنا ليس المقصود التعظيم؟ لأن التعظيم لا يأتي في حالة كان الحديث عن اثنين، وإنما يمكن حمله على التعظيم في حالة كان الحديث عن واحد. الوجه الثاني، لو كانت المعية خاصة بالرسول لما علل النبي نهيه أبا بكر عن الحزن بكون الله معهما. لما يأتي النبي عليه الصلاة والسلام فيقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معي أنا وحدي، وهذا هو الوجه الثالث، هذا ما يمكن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن يكون لتعليله النهي لأبي بكر عن الحزن باشتراكه في المعية. ما هو الذي يذهب حزن أبي بكر؟ لابد أن يكون اشتراكه في المعية هو الذي يذهب الحزن. أما لو كان أبو بكر ليس داخلا في المعية لا يمكن أن يذهب حزنه. والوجه الثالث، لو كانت المعية خاصة بالنبي ولا تشمل أبا بكر فهذا يزيد حزن أبي بكر لا ينقصه. يعني أنا سأضرب لك مثال أخي الحبيب، أنا لو جئت إليك مثل المثال الأول وكان هناك عدو يطاردني أنا وأنت وأنت خائف من هذا العدو أو عندك خوف، فقلت لك يا أستاذ الكريم يا شيخ حسام الله معي أنا وحدي، إيش تعني معنى؟ أنا الآن زدتك طمأنينة ولا زدتك رعبا؟ لا رعبا طبعا. إيه يعني كأنك تخليت عني وقلت يا أخي حسام أترى أنا يعني الله معناها أن الله سينجيك أنت وحدك دوني. إيه إذا لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام يا أبي بكر لا تحزن ثم أتبعها بقوله إن الله معنا والمعية خاصة بالنبي، كأن النبي يقول لأبي بكر يا أبا بكر لا تحزن الله معي وحدي وأنت الله ليس معك. هل هذا يزيل ويذهب حزن أبي بكر أم يزيده؟ يزيده طبعا يزيده. يعني كأن النبي قال لأبي بكر يا أبا بكر أنت ربما العدو يأخذك وربما أنت لن ينجيك الله والله ليس معك. إذن هذا لا شك ولا ريب على أنه يزيد حزن أبي بكر ولا يزيله ولا يذهبه. الوجه الرابع، لو كانت المعية خاصة بالرسول للزم شمولها لمن هو مصاحب له. يعني لو افترضنا الآن، لو افترضنا افتراضا أن المعية في الآية، يعني لو افترضنا جدلا، لو أن الله قال هكذا إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معي، حتى لو كانت بلفظ الإفراد لا كانت شاملة لأبي بكر، ما هو الدليل؟ يعني حتى لو كانت بلفظ الإفراد لا كانت شاملة لأبي بكر الصديق، بدليل أن موسى لما قال إذا عندما خرج موسى من مصر هل كان معه هارون وكان معه جيشه وكان معه قومه ولا ما كان وحده؟ قالوا إننا مدركون. ماذا أجاب موسى؟ قال كلا إن معي ربي سيهدي. فلما أفرد موسى قال إن الله كلا إن معي ربي، هل يعني ذلك أنه معه وليس مع هارون وليس مع قومه؟ لا طبعا مع قومه أيضا. لا يمكن. إذن ما دام أنه معه ومع هارون أخيه ومع قوم الذين خرجوا، وإلا لو كان في معية الله خاصة بموسى لنجى الله موسى وحده وأهلك قومه. ولكن لما قال كلا إن معي ربي سيهدين، أي إن الله معي، فإذا نجوت أنا نجوتم معي، لأن موسى هو القائد. وهناك إشكالية كبرى عند الشيعة، هم يجعلون انفكاك بين القائد الأصل وبين المرافق له، فيجعلون أن القائد ينجو والمرافق يهلك، وأن معية الله خاصة بالقائد وليست لماذا؟ للمرافق له. ولهذا لما قال الله عز وجل عن موسى أنه قال كلا إن معي ربي سيهدين، هنا حصلت المعية لموسى وحصلت لقومه ولأخيه. إذا لو افترضنا أن الآية الكريمة في آية الغار كان لفظها أن الله قال لا تحزن إن الله معي، هل يعني ذلك أنه ليس مع أبي بكر؟ لا مع أبي بكر أيضا. مع أبي بكر، ما هو الدليل على ذلك؟ موسى. الآية حق موسى. نعم آية موسى. آية موسى دلت على أن قوله إن الله معي كانت شاملة لمن كان مرافقا له، لأنه في حكم التبع له. ولهذا لما نأتي إلى الحديث عن الشبهات التي أوردها الشيعة في قضية أبي بكر الصديق، الآية الكريمة بعض الأحيان يتحدث الله عن القائد ولا يتحدث عن الأتباع. مثلا لما نأتي إلى سورة الأنفال قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق، هو الله خرج النبي وحده والجيش جلس في المدينة ولا خرج النبي والجيش؟ النبي والجيش. لكن لماذا أتى بلفظ الإفراد كما أخرجك ربك من بيتك؟ هو باعتبار القائد، لما يكون الإخراج للقائد لزم أنه لا هؤلاء الجنود تبع له. إذن هنا لو جاءت الآية بلفظ الإفراد لكانت شاملة لأبي بكر الصديق لأنه تبع. ولهذا لما قال الله سبحانه وتعالى عن آدم فتاب عليه وهدى، الآن من المذنب وأكل من الشجرة؟ آدم وحواء ولا آدم وحده؟ آدم وحواء. طيب التوبة جاءت لمن؟ لآدم وحواء ولا لآدم وحده؟ يعني لفظا لآدم وحده. آدم فتاب عليه، ما قال الله في القرآن فتاب عليهما، وإنما قال تاب عليه. طيب وحواء ليش ما ذكرها؟ ليش ما ذكرت حواء؟ لأنها تبع لآدم، لأنها تبع لآدم، لأن آدم هو الأصل. وإذا تاب الله على آدم حصلت توبة على من؟ على حواء، على حواء، لأنها تابعة له. إذا لو افترضنا أن الآية الكريمة كانت بلفظ الإفراد وأن الله قال عنه لا تحزن إن الله معي، لكانت المعية شاملة لأبي بكر لأنه تابع للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، كيف وقد جاءت بلفظ الجمع معنا؟ الوجه الخامس، إذا كانت المعية خاصة بالرسول لزم أن حزن أبي بكر على الرسول لا على نفسه، وهذا من دقائق الأشياء. يعني أنا أضرب لك مثال أخي الحبيب، إذا كنت أنا معك وأنا حزنت فقلت لي لا تحزن إن الله معي، هذا يوحي أن حزني هو عليك لا على نفسي، لأنك طمنتني بأن معية الله معك. إذا كون الله معك يذهب حزني، إذا حزني على من كان؟ عليك أنت. إذا الآن يفرق بين أمرين، إما أن نقول حزن أبي بكر على نفسه، يعني على نفس أبي بكر وشخصه، وإما أن يكون حزنه على النبي، على النبي صلى الله عليه وسلم. الآن الآن أبو بكر حزين، هل هو حزين على نفسه ولا على النبي؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا نرجع لو قال، لو كان معنى الآية إن الله معي فقط أنا وحدي، معناه أن حزن أبي بكر هو على النبي، لأن معية الله للنبي لشخص النبي ولذات النبي تذهب حزن أبي بكر. إذا هذا يدل على أن أبا بكر لم يحزن على نفسه هو، لم يكن خائف على نفسه هو، وإنما خائف على النبي. فإذا حصلت نجاة النبي فرح أبو بكر وزال حزنه. لاحظ هذا الملحظ؟ صحيح. إيه؟ إذن هنا حتى لو صرفتم المعية إلى النبي وحده ولم تشركها لأبي بكر، دلت دلالة عظيمة على أن حزن أبي بكر كان على النبي على صلى الله عليه وسلم وليس خوفا على نفسه. إذن كون الله مع النبي وسينجي النبي يذهب حزن أبو بكر، هذا يذهب حزن أبي بكر. إذا هذا دليل أكيد وملحظ فريد ودقيق جدا على أن أبا بكر هو حزن على النبي عليه الصلاة والسلام. فبمجرد أن الله ينصر النبي وكونه مع النبي، هذا تلقائيا سيذهب حزن أبي بكر. إذا هذا يرد على الشيعة الذين قالوا أن حزن أبي بكر لم يكن على النبي وإنما كان على شيء آخر. لا، أنتم إذا جعلتم المعية خاصة برسول الله ولا ترجع إلى أبي بكر وكانت هي مذهبة لحزن أبي بكر، إذا معناه أن أبا بكر إنما حزن على النبي لا على نفسه. وهذا الوجه الخامس الذي قلنا، إذا كانت المعية خاصة بالرسول فلزم أن حزن أبي بكر على الرسول لا على نفسه، لأن الرسول نهاه عن الحزن وأخبره أن الله معه أي سينصره، فنصر الله لنبيه يذهب حزن أبي بكر، فلزم أن يكون حزن أبي بكر على النبي لا على نفسه. وهذا دليل على إيمان أبي بكر ومحبته للنبي لأنه كان خائف وحزين على النبي. الوجه السادس، إذا كانت المعية خاصة بالنبي لزم أن حزن أبي بكر على النبي، فيكون المعنى لا تحزن يا أبي بكر أن الله معي، ولا يمكن أن يكون حزن أبي بكر على غير النبي لأنه لا يستقيم المعنى الآية، لأنه سيكون معناها يا أبي بكر لا تحزن على غيري فإن الله معي. هل يمكن تركيب الكلام؟ لا. إذن ما دام أن المعية هي للرسول والنبي نهى أبا بكر عن الحزن، إذا حزن أبي بكر على النبي نفسه وليست على غيره. نعم. طيب ننتقل للمبحث الرابع، هو مبحث خاص بشبهات الشيعة على آية الغار، وفي عدة شبهات فيما يتعلق بهذا المبحث بالتحديد. أول شبهة معانا هو لا يوجد دليل قرآني أن الذي مع النبي في الغار هو أبو بكر، وده يمكن يعني ذكرني يا شيخ خالد لو تفتكر بكلام المعمم الشيعي اللي كان معانا في مناظرة في من المناظرات في كلمة سواء، لما كان ولا غيره تقريبا يعني لا كان الكناني اعتقد في سنة من السنين، لما كنا معنا اثنان الذي حميد البغدادي وعلي الكناني وكنا نتناقش فيها بالضبط، وسمى وقتها آية الغار وقال عليها آية العار، وكان بيقول ايش دراك ان اللي كان مع النبي هو ابو بكر، جبتوها منين انتوا؟ من اي مكان جبتوا ان اللي كان مع النبي هو ابو بكر؟ إيه نعم. إذا نحن سنجيب على هذه الشبهة، يقول لا يوجد دليل قرآني، ولاحظ كلمة قرآني بمعنى أنهم لا يلتفتون إلى الروايات التي عندنا والتي عندهم، بمعنى أن الشيعي لما يريد أن يسقط فضيلة أبي بكر الصديق وهي فضيلة تثبت بمجرد رواية، لا، إمامة الشيعة، إمامة الشيعة التي هي أصل من أصول الدين، هل يوجد تسمية للأئمة بأسمائهم في القرآن؟ لا يوجد. ومع ذلك ثبتوا الإمامة التي هي أصل من أصول الدين بدون دليل قرآني، وهنا يطالبوننا بدليل قرآني، فيقولون مثلا أين قال الله في القرآن إذ يقول لصاحبه أبي بكر، هل في القرآن هكذا؟ يقول لا. إذن قالوا إذن ما تنطبق على أبي بكر، بينما هم يأتون إلى روايات مثلا إلى آيات كريمة إنما وليكم الله ورسوله الذين آمنوا، فيفسرون الذين آمنوا الذي هي لفظ الجمع بواحد، وهو من؟ علي بن أبي طالب. هل عليها دليل قرآني؟ هل قال الله عز وجل إنما وليكم الله ورسوله علي بن أبي طالب؟ هل قال هكذا؟ لا، لا ما فيه. لم يقل. إذن بمسألة الإمامة ومسألة اتباع أهل البيت ومسألة العصمة لا يأتون بدليل قرآني ولا يحتاجون، وبعدين يتهموننا يقول لا تؤمنون بالسنة وأنتم قرآنيون وتنكرون السنة، لكن في حق أبي بكر قالوا لا، لا يمكن أن تنطبق هذه الآية على أبي بكر الصديق إلا بدليل قرآني ينص على أن أبا بكر هو صاحب الغار، بينما الروايات الشيعية التي تكاد تكون شبه متفقة الموجودة عندنا وموجودة عند الشيعة بهذه الروايات المتكاثرة تنص على أن الذي كان مع النبي في الغار هو من؟ هو أبو بكر الصديق دون غيره. إذن الوجوه في الرد، الشيعة جميع أدلتهم على إثبات الإمامة والعصمة كلها لا يوجد في دليل قرآني، ومع ذلك استدلوا بأدلة من السنة لا تصح مع أن غير صحيحة، أما أدلتنا في أن الذي كان مع النبي في الغار هو أبو بكر صحيحة، أما حقهم ليست صحيحة، ففسروا بها الآيات. الوجه الثاني، دلت السنة على أن الذي كان مع النبي في الغار هو أبو بكر، وهذه السنة عندنا وعند الشيعة. أيضا الوجه الثالث، اتفق السنة والشيعة على أن الذي كان مع النبي في الغار هو أبو بكر. قال المفيد أما خروج أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم فغير مدفوع، وكونه في الغار معه غير مجحود، واستحقاق اسم الصحبة معروف، هذا كتاب الإفصاح للمفيد. قال ابن حجر ومن أعظم مناقبه قول الله إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فإن المراد بصاحبه هو أبو بكر بلا نزاع، هذا في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة. وكذلك ذكر صاحب كتاب الميزان الطبطبائي على أن ورودها في أبي بكر الصديق بالدليل القطعي، إذا لا حاجة لنا أن نناقش بعد ذلك ما دام أن اتفق السنة والشيعة على أن المراد بصاحبه في الآية الكريمة هو أبو بكر الصديق. إذن الوجه الرابع، إذا نفي كون أبي بكر الصديق هو الشخص الذي كان مع النبي في الغار لا يوجد دليل على إثبات شخص آخر، ولم يدعي أحد من فرق المسلمين أن غير أبي بكر هو الذي كان مع النبي في الغار، هذا محل اتفاق خلال 1000 سنة، لا يوجد أحد نازع وقال أن في شخص آخر هو غير أبي بكر الصديق في الغار، حتى ظهر لنا رجل في قبل سنوات في الشيعة في إيران اسمه نجاح الطائي، فألف كتابا مضمون هذا الكتاب هل الذي كان في الغار هو أبو بكر الصديق أم شخص آخر، ثم خرج بنتيجة على أن الذي كان مع النبي في الغار هو شخص آخر وليس أبو بكر الصديق، وسنناقشه في الشبهة الذي بعد ذلك. الوجه الخامس، أن الشواهد تدل على أن أبو بكر كان في الغار بدليل أن أسماء كانت تأتي بالطعام، ولم يثبت أن النبي أخذ طعامه معه أو أن أحد غير أسماء كان يعطي النبي الطعام والشراب في الغار. إذن قول الشيعة نريد دليل قرآني على أن أبو بكر هو الذي كان في الغار، هذا مخالف أصلا لعقيدة الشيعة، لأنهم يثبتون عقائدهم بغير دليل قرآني مع أنها من أصول الدين وقواعد الدين. ثم لما نأتي نتكلم عن فضيلة لأبي بكر الصديق قالوا لا، نحتاج دليل قرآني على هذه الفضيلة. نعم. طيب الشبهة الثانية اللي معانا، الذي كان مع النبي في الغار ليس أبو بكر بل شخص آخر. هذه الشبهة لم تكن قديما كما قلنا، وإنما عمرها قريب يعني من سنوات. الذي ألف هذا الكتاب هو نجاح الطائي، ألف كتاب شكك وقال أن الذي كان موجود مع النبي في الغار ليس أبو بكر الصديق وإنما هو شخص آخر. ومن هو هذا الشخص الآخر؟ قال أنه عبد الله بن أريقط الذي كان مع النبي في الغار وكان معه، بينما عبد الله بن أريقط أصلا لم يأتي في أسمائه أنه أبو بكر أو في كنة، هو راح حرف يقول لا اسمه عبد الله بن كذا بن كذا كذا، آخر أسماء بكر. قال إذن أنتم يا أهل السنة أصلا تلاعبتم بالروايات، وبدل ما يكون بكر غيرتم إلى أبي بكر وقلتم عبد الله بن أبي بكر الذي هو أبو بكر الصديق. هذا كله تلاعب، لأن هذه التهمة ليست موجهة إلى أهل السنة، بل هي أيضا الروايات الشيعية تنص على أنه أبو بكر الصديق. هذا كلام لا يقوله إنسان عاقل. وقد ألف بعض علمائنا كتابا في الرد عليه سماه الرد الشافي على نجاح الطائي في كتاب صاحب الغار أبو بكر أو رجل آخر لعلاء الدين علي البصير عليه رحمة الله. وهذا الكتاب الذي هو كتاب الرد عليه هذا مكون من 255 صفحة في تعقب كذبات وتدليسات وتلبيسات نجاح الطائي في إنكاره أن أبو بكر الغار. لكن أقول لك شيء مهم، الشيعة المعاصرون قالوا لا نوافق نجاح الطائي على هذا، حتى أن ياسر الخبيث صاحب قناة فداك قال أنا كنت أتمنى أن أبو بكر لم يكن في الغار، ولو كان أبو بكر ليس في الغار لطرت فرحا لأني أبغضه. هكذا قالوا، هذا مقطع موجود في اليوتيوب ربما نحتاجه في حلقات قادمة. إذن هو يقول لو كان، يعني أبو بكر كنت أتمنى، قال لو كان أبو بكر ليس موجود في الغار. إذا هذا مما يدل على أنه معترف بقرارة نفسه على أن هذه فضيلة، وإلا لو كانت هذه الآية مذمة لأبي بكر ليش يتمنى أن أبو بكر لم يكن في الغار إذا كانت مذمة لأبي بكر الصديق. إذن الرد على هذا الكلام، أولا الوجه الأول، لا يوجد دليل على وجود شخص آخر غير أبي بكر الذي كان مع النبي في الغار. هل معكم دليل آخر على أنه أن حتى عبد الله بن أريقط هو الذي دخل الغار؟ لا، عبد الله بن أريقط كان مرافقا، لكن نحن لن نتحدث عن المرافق، نتحدث عن من كان داخل الغار. عبد الله بن أريقط هو كان معه الرواحل، والرواحل ما دخلها داخل الغار. يعني أنا أقول لك مثال، يعني لو قلت لرجل أنت نريد منك أن تجهز لنا الرواحل، أو مثلا ضرب مثال في العصر الحاضر السيارة، الشخص الذي مستعد يجلس جنب السيارة ما يدخلها داخل الغار، هل الرواحل ذهب بها عبد الله بن أريقط ودخلها داخل الغار؟ لا، لا يمكن. إذن الذي ذهب مع الغار هو ليس صاحب الراحلة، عبد الله بن أريقط كان صاحب الرواحل، كان يرعاها ويجلس معها حتى إذا جاء الوقت الموعود جهز الرواحل والتقى بالنبي. نحن لا نتحدث عبد الله بن أريقط، نتحدث من هو الذي كان داخل الغار مع النبي محمد. لم يقل أحد على أنه عبد الله بن أريقط، لأن عبد الله بن أريقط كان هو صاحب الرواحل. أيضا الوجه الثاني، دلت الأدلة عند السنة والشيعة على أن الذي كان مع النبي في الغار هو أبو بكر، وادعاء وجود شخص آخر غير أبي بكر كان مع النبي يخالف هذه الأدلة. قال ابن حي العسقلاني من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر وهما في الغار ما ظنك باثنين الله ثالثهما. قال والأحاديث في كونه كان معه في الغار كثيرة شهيرة، ولم يشركه في هذه المنقبة غيره. هذا في كتاب الإصابة. والغريب العجيب أن نجاح الطائي هذا الشيعي أراد أن يثبت أن عبد الله بن أريقط كان مؤمنا وهو يكفر أبا بكر. يا سلام. إذن الشخص الذي هو عبد الله بن أريقط الذي اتفق السنة والشيعة على أنه كان كافرا، دليل النبي كان كافرا، حوله نجاح الطائي إلى مؤمن ليثبت أن هذه الآية فيه، وجعلها مدحا له، وأخرج أبا بكر. بينما زملاؤه من الشيعة يقول لا، آية الغار لا تدل على إيمان من كان في الغار. شوف، لما أخرجوا أبا بكر ودخلوا واحد ثاني حكموا له بالإيمان مع أنه كافر. يعني الآن لو جئنا، هل عبد الله بن أريقط كان مؤمنا ولا كان كافرا؟ باتفاق السنة والشيعة أنه كان كافرا. ماذا فعل نجاح الطائي؟ جعله هو الذي داخل الغار وحوله من كافر إلى مؤمن. إلى مؤمن. والشيعة ماذا يفعلون؟ يقولون آية الغار لو كان الذي داخل الغار هو أبو بكر الصديق فهذه الآية تنفي إيمانه، وسنتكلم على هذه الشبهة فيما بعد. أيضا بينما هذا الرجل جعل الذي داخل الغار مؤمنا وهو كافر، وأبو بكر كافر عنده، سبحان الله العظيم، من انقلبات المفاهيم. الوجه الثالث، أجمع المسلمون سنة وشيعة أن الذي كان مع النبي في الغار هو أبو بكر، فادعاء أن الذي كان مع النبي في الغار شخص آخر خلاف الإجماع. ثم قال أبو بكر، قال ابن حي العسقلاني كان مع النبي في الهجرة عامر بن فهيرة وعبد الله بن أبي بكر وعبد الله بن أريقط الدليل، لأننا نقول لم يصحبه في الغار سوى أبي بكر. شوف، ركز على كلام حبج حجر العسقلاني، يقول لم يصحبه في الغار سوى أبي بكر، لأن عبد الله بن أبي بكر استمر بمكة وكذلك عامر بن فهيرة، وإن كان تردد ترددهم إليهما مدة لبثهما في الغار، استمرت لعبد الله من أجل الإخبار بما وقع بعدهما، وعامر بسبب ما يقوم بغذائهما من الشياة، يقول هنا عامر يغذي الشياة، والدليل لم يصحبهما إلا من الغار، يعني بعد خروجه من الغار، وكان على دين قومه، يعني كان كافرا مع ذلك، كما في نفس الخبر هذا في كتاب الإصابة. الوجه الرابع الذي ادعى الذي ادعي له أنه كان مع النبي في الغار هو عبد الله بن أريقط، ليس مسلم، فكيف يكون الله معه وهو كافر ويقول له النبي لا تحزن؟ هذا كلام غير صحيح. نعم. طيب، من ضمن الشبهات أيضا الشبهة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم لم يصحب أبا بكر، وإنما أبو بكر هو الذي لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار. الجواب على هذه الشبهة؟ نعم، هنا الشيعة يأتون يقولون أبو بكر هو الذي فرض نفسه، النبي ما كان يريد أن يصحبه في الغار، وكذبوا بالأحاديث المتفق عليها التي في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أبا بكر بوقت الرحلة وبتاريخ الرحلة، وانطلقا سويا من مكة إلى الغار مع بعض. قالوا لا، أبو بكر النبي ذهب وحده وسبق، وأبو بكر ذهب يبحث عن النبي، وجاءوا إلى رواية ضعيفة في مسند الإمام أحمد، مضمون هذه الرواية هي من حديث ابن عباس رواه الإمام أحمد، وهي ضعيفة في سندها أبو بلج وهي يحيى بن سليم وهو ضعيف. ما مضمون هذه الرواية؟ مضمونها على أن أبا بكر الصديق جاء إلى بيت علي بن أبي طالب يسأل عن النبي، وين ذهب النبي؟ فقال له علي بن أبي طالب إن النبي قد انطلق نحو بئر ميمون. قال فذهب بكر إلى نحو بئر ميمون فوجد النبي. فقال الشيعة أصلا مدلول هذه الرواية أن النبي ذهب وحده ولم يخبر أبا بكر، ولا كان يريده في الصحبة، ولكن أبا بكر هو الذي بحث فوجد النبي، فالنبي لما وجده في الطريق اضطر أن يصحبه حتى لا يرجع يخبر المشركين، لأنهم يتهمون أبا بكر بالنفاق، وأنه كان يمكن لو سمح له النبي بالرجوع كان يمكن أن يخبر الكفار بمكان النبي. هذا الكلام نحن سنرد عليه من وجوه. الوجه الأول، القرآن أخبر أن الكفار أخرجوهما، أي أخرجوا أبا بكر مع صاحبه، بقول الله عز وجل ثانية اثنين إذ هما في الغار. لو جئنا قال الله سبحانه وتعالى إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثانية اثنين. أنا لما أقول لك الأعداء أخرجوا الشيخ الفلاني مع مرافق له، هل يكون خروجهما مع الاثنين مع بعض ولا واحد؟ بالاثنين مع بعض، الاثنين. إذا لما نأتي إلى الآية الكريمة إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، الشيعة ماذا يفعلون؟ يقصون الآية قص، يأتون إذ أخرجه الذين كفروا ويسكتون عن كلمة ثاني اثنين، يسكتون عنها من أجل لا تدل على أنهم أخرجوه مع واحد ثاني معهم، أي أخرجوهما معا، لكن لأن النبي هو الأصل، لأن أبا بكر أصل ليس هو الغرض الأساسي للمشركين، وإنما الغرض الأساسي هو النبي، وأما أبو بكر هو تابع له، فالأصل المطاردة والمتابعة والملاحقة هو للنبي. إذا المشركون أخرجوا النبي ثم خرج النبي مع واحد مرافق له، فالذي يقول أن النبي خرج وحده من مكة إلى الغار وأبو بكر لحقه إلى الغار، هذا مخالف أصلا لنص القرآن، لأن القرآن أخبر أنهما عند الخروج كان اثنين ولا كان واحد؟ اثنين. اثنين، يعني عند الخروج من مكة كانوا اثنين ما كان واحد. وأيضا الوجه الثاني، هذا مخالف لحديث صحيح البخاري أن النبي صحب أبا بكر من البيت خرج مع بعض من البيت إلى الغار بنص حديث البخاري. الوجه الثالث، إذا كان النبي لم يصحب أبا بكر معه، فمن أين علم أبو بكر أن النبي ذهب إلى الغار؟ وهذه كارثة ضد الشيعة، لأننا نسألهم سؤال، طيب إذا كان النبي لا يرغب في أبي بكر ولا يرغب في صحبته ولا يحبه ولا يريد أن يكون معه في الرحلة، من أين علم أبو بكر أن النبي خرج؟ ومن أين علم بأسرار الرحلة وبتوقيت الرحلة؟ لأن الرواية التي استندوا إليها في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عباس التي قرأناها قبله، أن أبو بكر جاء إلى إلى علي فقال له أين النبي؟ قال له إن النبي قد خرج نحو بئر ميمون. هنا نسأل السؤال، هل علي كان يعلم أن أبو بكر مؤمن ولا لا يعلم أنه مؤمن؟ يعلم. إذا كان أبا بكر يعلم أن إذا كان علي يعلم أن أبا بكر مؤمن بطل دين الشيعة، لأنهم أثبتوا الإيمان لأبي بكر خلاص، لأن عليا إنما دل أبا بكر على مكان النبي لإيمانه وثقة به وأنه يعرف أنه صاحبه. وإلا أنا سأسأل سؤال، لو جاء أبو جهل يسأل علي بن أبي طالب الذي نام على فراش النبي وقال له وين النبي؟ هل كان أبو بكر هل كان علي سيدل على مكان النبي؟ لا طبعا. طيب فلماذا دل أبو بكر ولماذا أعلمه؟ إما أن يكون واثق به وأنه مؤمن وثقة ولا يمكن أن يخون النبي. إذا سؤال ثاني، إذا قلتم أن أبو بكر كان يمكن أن يدل المشركين على النبي وأن النبي إنما اصطحبه من الطريق حتى لا يرجع، إذا معناه أن علي بن أبي طالب لا يعلم أن أبو بكر ثقة وأنه دله على مكان النبي مع عدم علم بثقته. إذا معنى هذا طعن في علي بن أبي طالب أنه يخون الأسرار وأفشى سر رسول الله لرجل غير أمين وله ثقة. إذا هذه الرواية بدل ما كانوا يريدون الطعن في أبي بكر أنه لم يصحب النبي انقلبت مدحا لأبي بكر الصديق، وانقلبت إذا لم يكن أبو بكر ممدوح انقلبت طعنا في علي بن أبي طالب. أيضا الوجه الرابع، إذا كان توقيت الهجرة سري، من الذي أعلم أبا بكر بوقت الهجرة النبي فخرج معه؟ فيلزم أن إخبار النبي له يدل على إيمانه، لأن خبر الهجرة سري عن الكفار، وما دام أن النبي أخبره لزم أنه مؤمن. فإذا قيل اصطحبه حتى لا يخبر الكفار لزم أن النبي أخطأ في إخباره أول مرة، ليش أخبره من أول يوم؟ فلماذا يخبره إذا كان يخاف أن يخبر الكفار؟ الوجه الخامس، إذا كان الذي دل أبا بكر على مكان النبي فلزم أن أبا بكر مؤمن، يعني إذا كان علي هو الذي دل أبا بكر على مكان النبي، أو أن عليا أفشى سر رسول الله ويمكن يحصل قتل لنبي بسبب إفشائه للرسول سر الرسول. الوجه السادس، إذا كان الذي أخبر أبا بكر بمكان النبي هو علي بن أبي طالب، فإذا كان علي يعلم أن النبي لا يحب صحبة أبا بكر لنفاقه، لزم أن الذي اضطر النبي لصحبة أبي بكر في الغار هو إفشاء علي لسره. نعم. طيب يعني إحنا يمكن وصلنا إلى الختام. فضيلة الشيخ خالد الوصابي، أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المشاركة التي شرفتنا بها، بارك الله فيك وجزاك الله كل خير. شكرا لكم المشاهدين الكرام. شكرا لك. شكركم مشاهدينا الكرام على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية والتقدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.